الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث الليلة هو الحديث 20 من هذه الأحاديث الطيبة المباركة. قال رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الأفاضل من الأحاديث العظيمة التي تحث على الخلق الفاضل وهو خلق الحياء. والحديث أو الكلام عن هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في بيان منزلة هذا الحديث، هذا الحديث هو من جوامع الكلم، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلق عظيم وهو خلق الحياء، وبين فيه أن هذا الخلق هو خلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأن هذا الخلق العظيم هو من ميراث النبوة. فإذا هذا الحديث هو من جوامع الكلم، وقد ذكرنا في درس سابق ما المعنى بجوامع الكلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين أو ثلاث يذكر لك المعاني العظيمة، أو بكلمتين أو ثلاث يغني عن ألفاظ كثيرة، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني في بيان بعض المعاني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، الذي يتبين من هذه العبارة أن خلق الحياء توارثه الناس جيلا بعد جيل، وهذا يدل على فضله وشرفه وعلو مرتبته. فلو تتبعت سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لوجدت أنهم جمعوا الأمرين، أو جمعوا الحيائين، الحياء من الله عز وجل والحياء من الناس. فهذا الحديث أو هذه العبارة تبين ماذا؟ أن الحياء من ميراث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالحياء من ميراث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ما معنى هذه العبارة؟ للعلماء فيها أقوال. القول الأول أن هذه العبارة تخرج مخرج الذم، أي أن الذي يفقد الحياء هو مذموم عند الله جل وعلا، خرجت مخرج الذم. وكذلك عند البلاغيين فيها التهديد والوعيد، فيها التهديد والوعيد ولها نظائر في القرآن. ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهذا ماذا يعني؟ فيه تهديد ووعيد، وليس معنى الأمر اعملوا ما شئتم إباحة أن تقعوا في المنكرات، أو رب العزة قال فاعبدوا ما شئتم من دونه، هل هذا أمر بالشرك بالله؟ لا، وإنما أمر فيه تهديد ووعيد. الوجه الثاني أن هذا الأمر بمعنى الخبر، بمعنى الخبر، أي أن الإنسان إذا فقد الحياء يقع في المحرمات وينهمك في الشهوات. الإمام الخطابي أحد شراح الحديث يقول هذا أبلغ من الأمر، إن خروج إلى الخبر بمعنى الخبر أبلغ من الأمر. المعنى الثالث أن المعنى على ظاهره، ما معنى؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا كان هذا الأمر الذي أنت قد أقبلت إليه لا يستحيا منه، لا تستحي فيه من الله ولا من الناس، إذن هذا أمر مباح، أمر ليس فيه يعني شبهة، ليس فيه أمر مخالف، افعل ما شئت، فيكون الأمر على لفظه. نعم، هذه الأوجه الثلاثة التي حملها العلماء على في بالنسبة لشرح هذه العبارة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهنا لي وقفة أقول انظروا يا أخواني إلى حاجة المسلم إلى العلماء الربانيين، حاجة المسلم إلى العلماء الربانيين. الإمام ابن القيم ماذا قال؟ قال نص من القرآن أو من سنة، وطيب ذلك العالم الرباني، نحن بدون توجيهات أهل العلم ماذا نصنع بهذا الحديث وكيف نعمل به؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تفعل ما بدا لك، كل ما يعني دفعك إليه الشيطان أو دفعتك إليه نفسك على أمر بسوء تفعله. فانظر إلى توجيهات أهل العلم وتوضيح أهل العلم لهذه العبارة. فالإنسان عليه بعد التمسك بالكتاب والسنة والتمسك بنهج سلف الأمة أن يلزم غرز العلماء الربانيين. فنحن دائما بحاجة إلى ماذا؟ أن نتمسك بغرزهم. رحم الله الأموات وحسب الله الأحياء، فالآية تحتاج إلى ماذا؟ أن يبينها لك العالم الرباني. الحديث النبوي أنت بحاجة ماذا؟ إلى العالم الرباني حتى يبين لك معنى الحديث ويوضح لك الحديث. الوجه الثالث في خلق الحياء أو الكلام عن خلق الحياء، الحياء من الأخلاق الفاضلة ومن الآداب الإسلامية العالية، وحتى العرب في الجاهلية بعضهم ماذا؟ قد يملك خلق الحياء من الناس، وبالمثال يفتح المقال. هرقل لما جاءه الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، فسمع بوفد من العرب جاءوا للتجارة إلى الشام، فأرسل إليهم، وكان يقودهم أبو سفيان وكان على الشرك، فقدمه الحديث في صحيح البخاري وقال للترجمان قل لمن خلفه إني سائلهم عن هذا الرجل، فإذا صدق فصدقوه وإذا كذب فأخبروني. فبدأ هرقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل أبا سفيان عن صفات تصلم الخلقية والخلقية، فأبو سفيان أجاب عن كل أسئلة هرقل، لكن ماذا قال؟ قال والله لولا الحياء أن يؤثر علي الكذب لكذبت. انظر، هو كان على الشرك ومع ذلك يستحي أن يكذب، يستحي أن يكذب. إذن الحياة بارك الله فيكم خلق عظيم، وقد جاء في تعريفه أن الحياة خلق فاضل يمنع الإنسان من التقصير في حق الله أو في حق الناس. خلق فاضل يمنع الإنسان من التقصير في حق الله أو في حق الناس، أو بعبارة أخرى قال هو خلق يبعث إلى فعل كل مليح وترك كل قبيح. خلق يدعو إلى فعل كل مليح وترك كل قبيح، وأصله أيها الأفاضل لو بحثنا في أصله اللغوي هو من الحياء، وهو المطر. فكما أن المطر يحيي الأرض بعد موتها، كذلك الحياء يدل على حياة الإنسان. فالإنسان بدون حياء هو ميت يمشي بين الأحياء. لذلك يقول الشاعر الموفق: يعيش المرء ما استحيا بخير، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فلذلك الآن الرجال الذين فقدوا الحياء هم أموات بين الناس، وإن كانوا يأكلون ويشربون ويمشون. النساء المرأة التي فقدت الحياء أيضا هي ميتة، وإن كانت تأكل وتشرب وتمشي بين الناس. الوجه الرابع في ذكر بعض ما ورد في الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحياء من الإيمان، لقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون، وفي رواية: وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعظ أخاه في الحياء كأنما يزجر أخاه أو يعني يعنفه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير، قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال: الحياء خير كله. واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم، فإذا بهم يتذاكرون، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فيما يتذاكرون؟ قالوا: الحياء هل هو من الدين؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هو الدين كله، بل هو الدين كله. إذن الحياء إخواني يشمل الدين كله، أوله وآخره وظاهره وباطنه. ومن الآثار السلفية عن الحياء ما ذكر عن الفضيل بن عياض قال: خمس من الشقاء، أو خمس من علامات الشقاء، ما هي؟ قسوة القلب، وجمود العين، وقلة الحياء. وهذا هو الشاهد، قلة الحياء من علامات شقاء الإنسان. والرغبة في الدنيا وطول الأمل، والرغبة في الدنيا وطول الأمل. إذن الإنسان عندما يفقد الحياء يشقى في الدنيا قبل الآخرة. الوجه الخامس هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من الحياء. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب الحياء، وممن اشتهر بالحياء من صحابته رضي الله تعالى عليهم كلهم أهل حياء، يستحون من الله جل وعلا ويستحون من الناس، ولكن من اشتهر بخلق الحياء هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فدخل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وكانت عائشة في المجلس، وكان صلى الله عليه وسلم أخرج شيء من ساقه، فدخل أبو بكر وسلم ورسلم على حاله، ودخل عمر وسلم رضي الله عنه ورسلم على حاله، فلما دخل عثمان ورسلم ماذا سحب ثوبه، فعائشة رضي الله عنه سألت قالت: دخل أبو بكر فلم تهشله ولم تبالي، ودخل عمر ولم تهشله ولم تبالي، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر، عثمان رضي الله تعالى عنه تستحي منه ملائكة السماء، فكيف يأتي أقوام ويطعنون بهذا الخليفة الراشد؟ وبعضهم ماذا يعتبر خلافته فجوة بين خلافة عمر وعلي رضي الله تعالى عنه، فأي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ يطعن برجل تستحي منه ملائكة السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عثمان أحيا أمتي، يعني أحيا أمتي معناته من أشدهم حياء. قال عنه الحافظ الحكمي في منظومته: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، المين هو الكذب، ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكيفه في بيعة النبوان. فانظر إلى الموفق الحافظ الحكمي رحمه الله الذي يعرف قدر الصحابة وقدر هذا الخليفة الجليل. أما المفتون الذي خالف منهج السلف ماذا يقول؟ خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين، فنسأل الله السلام والعافية. فإذا عثمان رضي الله تعالى عنه من أشد الناس حياء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الوجه الخامس أو السادس في بيان أنواع الحياء. ما هي أنواع الحياء؟ من أعظمها هو الحياء من الله جل وعلا، أن يستحي العبد من ربه تبارك وتعالى، وهذا الحياء إلى ماذا يدفعه؟ إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، يدفعه إلى فعل المأمور وترك المحظور، والصبر على الأقدار المؤلمة. هذا الحياء من الله يدفعك إلى كل خير. وكيف يا أخواني يكون هذا الحياء عندنا؟ في النظر في عظمة الله، عظمة الله تتجلى في مخلوقاته. الآن خلقنا يدل على عظمة الله، خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والكواكب تدل على عظمة الله، فماذا يجعل الإنسان يستحي من الله جل وعلا في سره وعلانيته؟ وكذلك النظر في آلائه ونعمه، عندما تنظر إلى ما مدك الله به، خلقك يعني جعلك من ذرية آدم، رب العزة قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. هذا الأمر ما يقول أن نستحي من الله جل وعلا وأن نحجم عن معاصيه؟ لما سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال يقرأ: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أجابه قال غره والله جهله، غره والله جهله، خلقك فسواك فعدلك. هذه كلها تدعو إلى الحياء من الله وإلى تعظيم الله، وكذلك النعم التي نراها. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. انظر إلى يعني طعامك، وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، شيء من باطن الأرض، شيء من السوق، شيء من خارج العراق، اجتمعت على مائدتك بقدرة من وبفضل من؟ هذا من كرم رب العزة ومن فضله. نرجع إلى أمر آخر، تسوير هذا الطعام سوقه رب العزة جعله سائغا. إذن هذه كلها ماذا؟ مشاهدة النعم تدعو للحياء من الله. العرب عندهم مثل يقولون حط بلسهم تستحى العين، فألا يستحى الإنسان من خالقه أن يقع في يعني في معاصي وأن يحاربه في أرضه؟ فإذن الحياء من الله. الثاني نعم، وشيء أذكر به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحوا من الله حق الحياء. قالوا لا نفعل ذلك يا رسول الله. قال لا، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى والفلك للموت والبلاء. فمن فعل ذلك فقد تترك زينة هذه الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إذا أعظم حياء هو الحياء من الله. الحياء الثاني هو الحياء من الناس، الحياء من الناس، أن يفعل، أن ينتهي الإنسان عن ماذا؟ عن كل أمر قبيح، وكل أمر ماذا؟ يخل بالمروءة، كل أمر هو معيب. يستحي يعني الإنسان من الناس أن يفعله. نعم، وهذا يذكرنا بالمرأة الصالحة التي جاءت إلى موسى عليه السلام. رب العزة قال وجاءت إحداهما تمشي على استحياء. يقول العلماء في تفسير الآية وكأن ليس المرأة فقط حية، وإنما هي تمشي على قطعة أرض هي عبارة عن حياء من شدة حيائها رضي الله تعالى عنها. فماذا كافأ الله عز وجل؟ أن جعلها زوجة لكليم الله ولأفضل أهل زمانه وهم من أولي العزم. إذن تخطئ المرأة عندما ماذا؟ تلجأ إلى السفور وإلى التبرج وإلى ماذا ماذا حتى تقول هذا يعني يعجل في زواجي أو كذا. لا، ليس هناك مثل تقوى الله. في هذه المرأة الصالحة درس على الحياة لا يأتي إلا بخير. وموسى عليه السلام أيضا من أهل الحياة، كان حيا رضي الله تعالى عنه، فكافأه الله بهذه الفتاة. جاء مطارد يعني جائع خائف، فرب العزة يعني كافأه وهم أيضا أهل الحياء. فالحياء إخواني لا يأتي إلا بخير. فعلينا بارك الله فيكم أن نجاهد أنفسنا حتى نتحلى بهذا الخلق العظيم وهو الحياء من الله والحياء من الناس. كلما كان الإنسان لربه يعني معظما كان أشد منه حياء، يستحضر رقابة الله في السر والعلانية، حتى في السر لا يعصي الله لأنه يستحي من الله جل وعلا، ويستحضر رقابة الله تبارك وتعالى. وكذلك الحياء من الناس، يترك الأمور القبيحة والتي تخرق المروءة. وكما تعلمون اليوم هذه الوسائل كلها تحارب الحياء، الفضائيات، الانترنت الذي دخل في كل بيت إلا من رحم الله. يعني الآن أوروبا وأمريكا دخلت في بيوتنا، فينبغي ماذا؟ أن نربي أنفسنا أولا على خلق الحياء، وكذلك الأمان التي في أعناقنا، الزوجة، الابن، البنت، نربيهم على خلق الحياء، ونقص لهم القصص، قصص الأنبياء وكيف كانوا مع خلق الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. نعم، لأن الحرب شعواء على الإسلام والمسلمين، وأعداء الإسلام يعلمون أنه إذا انتهى خلق الحياة خلاص لا خير في أمة الإسلام. ألم يقل أحد يعني الغزاة في القرن العشرين أو القرن الثالث عشر، قال امرأة متبرجة أشد على أمة محمد من ألف مدفع، امرأة يعني فاجرة أشد على أمة محمد من ألف مدفع. فهم ماذا يحاربون؟ الحياة. حتى الآن من هذا في السوق يعني تشتري بضاعة، ما علاقة مثلا صابونة الغسيل بالمرأة؟ يضع لك امرأة متبرجة أو امرأة شبه عارية على صابونة الغسيل، هذا كله محاربة للحياة. أو على الملابس امرأة عارية أو شبه عارية، كل هذا حرب على هذا الخلق العظيم. فيجب على المسلمين ماذا؟ علينا جميعا أن ننتبه وأن نربي أنفسنا وأهالينا على خلق الحياة. الوقفة الأخيرة أو الوجه الأخير هو الفوائد من هذا الحديث. الحياة، الفائدة الأولى هو أن الحياة من ميراث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، الذي من أخذه فقد أخذ بحظ وافر. الفائدة الثانية، الحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير، ولا يأتي إلا بخير. وكذلك الفائدة الثالثة، الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، وهو يدفع ماذا؟ إلى فعل الواجب والمستحب والمندوب، ويزجر عن فعل المحرم، وقد يدفع إلى فعل إلى إلى إلى إلى إلى ترك المكروه. نعم، أيضا من الفوائد أن الحياء على قسمين، منهما هو جبلة رب العزة جبل الإنسان عليه، ومنهما هو مكتسب، ومنهما هو مكتسب. والفائدة الأخرى الرابعة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فهو يدلهم على كل خير ويحذرهم من كل شر. وقفة يعني أخيرة، أن هناك من الحياء ما هو حياء مذموم، وهو ماذا؟ الذي يمنع الإنسان من قول الحق، يمنع الإنسان من طلب العلم، يمنع الإنسان من السؤال عن دينه، يمنع الإنسان الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا حياء مذموم. ينبغي بل يجب على الإنسان يعني يبتعد عنه. ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فكنا رضي الله عنهن يسأل صلى عن كل صغيرة وكبيرة، عن أدق تفاصيل المرأة، حتى أحيانا سلم يعرق جبينه عليه الصلاة والسلام. فإذا على المسلم ماذا؟ أن يتحلى بالحياء الممدوح، وأن يسأل العلماء عن كل صغيرة وكبيرة في أمر دينه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأختم مجلسي هذا بما كان صلى الله عليه وسلم يختم به أغلب مجالسه عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدين أكبر همنا، ولا مبلغ عنا، ولا سلم علينا من ارحمنا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم.